إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ونختم اليوم إن شاء الله تعالى حديثنا عن مظاهر ضعف الإيمان بذكر مظهرين من هذه المظاهر الذي سبق ذكر 13 منها. المظهر الأول الذي ندندن حوله اليوم إن شاء الله تعالى هو حب الرياسة والظهور، وشهوة التصدر، والرغبة في الاشتهار وانتشار الصيت. حب الرئاسة والظهور وشهوة التصدر، تصدر المجالس سواء بالحال أو بالمقال، والرغبة في الاشتهار وانتشار الصيت. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في مختصر منهاج القاصدين: اعلم أن حب الجاه هو حب الاشتهار وانتشار الصيت، وذلك خطر عظيم، والسلامة في الخمول وعدم الاشتهار. وأهل الخير لم يقصدوا الشهرة ولم يتعرضوا لها ولا لأسبابها، فإذا جاءت من جهة الله جل وعلا فروا منها وكانوا يؤثرون الخمول. كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه خرج من منزله فاتبعه جماعة من الناس وهو والله أهل لأن يتبع. اتبعه جماعة من الناس فالتفت إليهم وقال: علام تتبعوني؟ لماذا تمشون خلفي وتسيرون ورائي وتتبعوني؟ فوالذي نفسي بيده لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. وهذا الراتب، فلما أتاه قال يا أبتي أرضيت من نفسك أن تبقى في غنمك والناس يتنازعون الملك في المدينة، يعني يتنازعون خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيهم يكون خليفة على المسلمين، أرضيت أن تبقى هنا بعيدا عن هذا الملك وهذا العز وهذا الجاه والسلطان، رضيت لنفسك أن تبقى في غنمك ولا تنافس الناس وأنت أهل لمنافستهم؟ قال فضرب في صدره وقال اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تعالى يحب العبد التقي الغني الخفي، والغنى هنا غنى النفس. إن الله تعالى يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا سعد بن أبي وقاص الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأنه هذا خالي فليرني أحدكم خاله، وجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبويه تفدية لسعد فقال أمي سعد فداك أبي وأمي، ومع هذا يفر من الرئاسة والجاه والسلطان ويقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتشوق للقاء أويس بن عامر القرني رحمه الله تعالى، وأين هذا من ذلك؟ أين أويس من عمر؟ وعمر رضي الله تعالى عنه هو الفاروق الذي كان يخشاه الشيطان، ثالث ثلاثة في الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله تعالى عنه، ومع هذا يتشوق ويتشوق وينتظر بفارغ الصبر متى يلقى أويس القرني. لماذا؟ كان رضي الله تعالى عنه إذا أتى أمداد أهل اليمن، والأمداد جمع مدد، وهم الأعوان والناصرون الذين يمدون المسلمين في الغزو والجهاد، كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا أتى هؤلاء يسألهم أفيكم أويس بن عامر؟ وما زال يسأل ويسأل ويتحرى حتى أتى أويس وعرفه فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، يعني ذكر مثل المحافظة والقرية التي يتبعها، من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرع منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. سبحانك رب. رجل من التابعين لم يحظى بشرف صحبة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لو أقسم أبر الله جل وعلا قسمه؟ نعم، لو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت أي عمر أن يستغفر لك فافعل. فلأجل هذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يتحرى مجيئه وينتظر ذلك بفارغ الصبر ويسأل ويسأل ليقول له كلمة واحدة استغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن استطعت أن يستغفر لك لك فافعل. فلما حدثه بالحديث قال له استغفر لي فاستغفر له. قال عمر اين تريد؟ قال الكوفة. قال الا اكتب لك كتابا الى عاملها لينتبه اليك ويعرف فضلك وينزلك منزلتك ونحو ذلك. قال لا، اقول في غبراء الناس احب الي. وغبراء الناس هم فقراؤهم والصعاليق منهم ومن لا يعرف عينه من اخلاقهم. يعني ممكن ان يسمى بلغة اهل العصر نكرة لا يكاد يعرفه احد ولا يلتفت له انسان ولا يؤته به. اكون في غبراء الناس احب الي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من اشراف اهل اليمن، فلما وافق عمر سأله عن أويس فقال تركته رث البيت قليل المتاع. هذا الذي لو أقسم على الله لأبره. تركته رث البيت قليل المتاع، جاء في رواية لمسلم وكان يسخر من أويس. هذا الرجل لأنه من أشراف الناس كان يسخر من أويس القرني. وصدق الله حيث يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. كان يسخر منه. قال تركته رث البيت قليل المتاع. فقال عمر أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر في أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر. لو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. هنا ظهرت حقيقة أويس. فأسرع الرجل بالرجوع إليه وقال له استغفر لي يا أويس، بعدما كان يسخر منه. أن الناس للأسف يغرهم المظاهر. فقال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. أنت قد رجعت الآن من سفر صالح، كنت تحج بيت الله جل وعلا، فكأنه يعني أنه أقرب إلى الله جل وعلا منه. أنت أحدث عهدا بسفر صالح مني فاستغفر لي. فلم يزل الرجل يلح عليه أن يستغفر له. فقال له أويس هل لقيت عمر؟ يعني سبب هذا الإلحاح وهذا المجيء لابد أن يكون له مغزى. هل لقيت عمر؟ قال نعم. فعرف السبب فاستغفر له. ففطن له الناس، الناس عرفوا منزلته. فانطلق على وجهه، خرج سائحا الى حيث لا يعلم لئلا يجتمع الناس حوله او يلتفوا حوله ويجتمعوا عليه فيأتيه من الغرور والاعتداد بالنفس ما يهلكه. فانطلق على وجهه. قال النووي رحمه الله فيه فضيلة العزلة وإخفاء الأحوال. يا أخي إذا كان لك بين أو إذا كان لك خبيئة بينك وبين الله جل وعلا من عمل صالح فلما تسمع الناس بها؟ واحد يأتيك يقول بينما كنت أقوم الليل إذ أخذتني العبرة ففعلت وفعلت وهذا والله من التحدث بنعمة الله. سبحان الله، حدث بنعمة الله بينك وبين نفسك. ألا تدري أنك لو قلت لي هذا أخرتني بمنزلتك وحملت بينك وبين ربك جل وعلا. يقول: عندما كنت احفظ القرآن صغيرا كنت افعل وكذا، وبينما كنت اعم الناس حصل لي كذا وكذا. يعني تريد ان تبين انك حافظ للقرآن وانك كنت في يوم من الايام امام؟ لماذا؟ من راعى الله به، ومن سمع الله جل وعلا به. اكتب على نفسك فانك لا تدري قد تزول هذه النعمة عنك وانت لا تشعر، وقد يتسرب اليك الغرور حين تتحدث بما بينك وبين الله جل وعلا من عمل صالح. فان قيل في هذا فضيلة العزلة وذم الشهرة، واي شهرة اكثر من شهرة الانبياء وأئمة العلماء؟ أشهر الخلق الأنبياء وأئمة العلماء، نحن نقول الإمام الشافعي، الإمام أحمد، فلان، علان، يعني هم أشهر الخلق، فكيف يتفق هذا مع ذم الشهرة؟ قال ابن قدامة رحمه الله: والجواب أن المذموم هو طلب الإنسان الشهرة، أن يطلب الشهرة ويسعى إليها. أما ما جاء من جهة الله جل وعلا من غير طلب الإنسان ولا سعيه فهذا غير مذموم، ولكن يخشى أن يكون فتنة للضعفاء. صحيح، ضعيف الإيمان لا يؤمن عليه أن يعرف بفضيلة أو يتصدر مجلسا فيثني عليه الناس خيرا فيأتيه من آفات الثناء والمدح ما لا يخفى، ولكن يخشى من هذه الشهرة الفتنة على الضعفاء، فإن الضعيف كالغريق، فإن الضعيف كالغريق الذي لا يتقن صنعة السباحة، فإذا تعلق به آخر غرق وأغرق، بخلاف السابح النحرير فإن تعلق الغرق به سبب لنجاتهم وخلاصهم. ومن الذي يمكن أن يوصف بهذا إلا الأنبياء وأئمة العلماء؟ ومن غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة الناس، وأصبح مشغولا بمراعاتهم والتودد إليهم، ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتا إلى ما يحصل به المنزلة عندهم. هو يريد ذلك، يريد أن يشتهر، يريد أن يكون صاحب مكانة، يريد أن يكون صاحب منزلة، يريد أن يكون له جاه بين الناس، فلا يزال ملتفتا إلى الناس. ما الذي يجعله مشهورا بينهم؟ ما الذي يوصله إلى منزلة في قلوب الخلق كذا وكذا وكذا فيفعل لأجل هذا؟ قال: وذلك بذر النفاق وأصل الفساد، فإن كل من طلب منزلة في قلوب الخلق لا يزال ملتفتا إليهم مشغولا بما يؤدي به إلى هذه المنزلة، بل يدفعه ذلك إلى أن ينافقهم بإظهار ما ليس فيه. نعم، تقول: أنا أفعل كذا وكذا وعندي من الخير كذا وكذا وفعلت سلفا كذا وكذا، منافقة وتجملا أو نفاقا وتجملا. يضطر ما دام ينتظر منزلة عند الناس إلى أن يناقضهم بإظهار ما هو خال عنه من الفضائل وأسباب المدح والثناء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور. ينسب نفسه إلى فضائل هو منها خواء، يدعي انه عنده علم وعنده كرم وعنده ولا شيء عنده. هذا كالذي يأتذر بالزور، والإزار ما يغطي النصف الأسفل من البدن، والرداء ما يغطي النصف الأعلى، فيأتذر بزور ويرتدي زورا أسفل وأعلى بدنه، فكأنه قد تغطى بالزور من رأسه إلى قدمه. ومن تزين للناس بما ليس فيه شانه الله جل وعلا عاجلا غير آجل. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. وما أكثر الناس اليوم إذا نصحتهم أو أنكرت عليهم من منكرا أو أمرتهم بمعروف يلتمس لنفسه أعذارا هو يعلم أنه فيها كاذب، لا لشيء إلا لأنه يريد أن يبقى حسن الصورة جميل المنظر أمام الناس. أما بينه وبين رب عز وجل فليكن ما يكون. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحرص على المال والشرف أي العلو والمكانة والمنزلة المرتفعة، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على المال والشرف وإفسادهما للدين بذئبين ضاريين في زريبة غنم. فقال في الحديث الذي سبق ذكره في التحذير من فتنة الدنيا: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على ماذا؟ على المال والشرف لدينه. إذن الحرص على المال، الحرص على المكانة المرتفعة، الجاه، السلطان أفسد للدين من إفساد هذين الذئبين الجائعين لزريبة غنم. وللإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله رسالة قيمة في شرح هذا الحديث وبيان فوائده، قال فيما قال: وأما حرص المرء على الشرف أي علو المكان والمنزلة فهو أشد إهلاكا من حرصه على المال، فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرئاسة على الخلق والعلو في الأرض أضر على الإنسان وضرره أعظم والزهد فيه أصعب. الغرض الرغبة في المنصب والجاه والسلطان أشد من ضرر الحرص على المال، لأن المال يبذل من أجل الرياسة والجاه، وهذا حصل في موسم الانتخابات، كم ينفق من الأموال ليكون هذا عضو مجلس الشعب مثلا، بل تأصبح حتى في المحليات التي لا قيمة لها ولا وزن، كم يدفع من الرشاوى لنيل وظيفة أو حصول ترقية. إذن المال يبذل لأجل المنصب، ولهذا كان ضرر الحرص على المنصب أشد من ضرر الحرص على المال، إلى أن قال: وطلب الشرف قسمان. طلب الشرف أي علو المنزل والمكان والجاه والسلطان بالولاية والجاه والسلطان والمال، وهذا خطر جدا، وفي الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأما القسم الثاني فهو طلب الشرف والعلو في الدنيا بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد، وهذا أفحش من القسم الأول وأقبح وأشد ضررا وفسادا، لأن العلم والعمل والزهد إنما يطلب به الدرجات العلى عند الله جل وعلا والنعيم المقيم والقربى منه والزلفى لديه. فإذا طلب به العبد الدنيا خسر الدنيا والآخرة، كما ثبت في مسند أحمد وصحيح ابن حبان من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. طلب الدنيا لعمل الآخرة، فيأتي يوم القيامة صفر اليدين، لا نصيب له من رحمة الله جل وعلا وثوابه ونعيم الأبرار المتقين. وصح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كيف أنتم، يخاطب من؟ يخاطب بعض الصحابة ومن أدركه من التابعين، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير يكبر الصغير بسببها، ويهرب فيها الكبير يصبح شيخا فانيا، ويتخذ سنة فإذا غيرت يوما قيل هذا منكر. سبحان الله، الفتنة تتحول وتصبح عند الناس سنة، فإذا سعى الناس لتغييرها يقال هذا منكر، هذا بدعا من القول، هذا منكر من الفعل. بالضبط كما يحدث في هذه الأيام، بدع انتشرت، فإذا تكلمنا فيها وحاولنا إنكارها اتهمنا نحن بما لا يخفى، ومن ذلك بدعة الاحتفال بالمولد النبوي ونحو ذلك، وتتخذ سنة فإذا غيرت يوما ما قيل هذا منكر. قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم. يبقى المهم الإمارة، المهم الجاه، المهم السلطان، أما الأمانة مش مهم. ومعلوم أنه إذا وسد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة، أو إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وما تضيعها أن يوسد الأمر إلى غير أهله. إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم، وهذا واقع، يمكن في القرية الواحدة تجد أكثر من 500 حافظ لكتاب الله عز وجل، لكن فيها كم فقيه، فأصبح الحفظ غاية والفقه مهمل. قلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين، حتى من يطلب الفقه يقوم للدنيا والمكان فيها، وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، أي يا من تستحقون أن ينعاهم الناس كأنهم ماتوا وهم أحياء. يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني راوي الأثر: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرياسة. وكتب وهب بن منبه إلى مكحول، مكحول هذا إمام أهل الشام في زمانه بلا منازع، كتب إليه يقول: أما بعد، فإنك قد أصبت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، فاطلب بباطن علمك عند الله عز وجل منزلة وزلفا، واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. يا الله، كلام من مشكاة النبوة. أصبت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، فاطلب بباطن علمك. ما المقصود بباطن العلم؟ مقصود العلم المودع في القلوب من معرفة الله عز وجل ومحبته وخشيته ومراقبته والتوكل عليه والرضا به والتعلق به والإقبال عليه دون سواه. اطلب بهذا العلم عند الله عز وجل منزلة وزلفا، واعلم أن إحدى المنزلتين فمن اشتغل بتحصيل منزلة عند الناس حالت بينه وبين تحصيل منزلة عند الله جل وعلا، ومن اشتغل بتحصيل منزلة عند الله لم يلتفت إلى منزلته عند الناس لأنها حاصلة حاصلة. نعم، إذا حصلت له المنزلة عند الله حصلت له المنزلة عند الناس ولا بد، لكن العجب أن الناس يطلبون اليوم المنزلة عند الناس ولو على حساب المنزلة عند الله جل وعلا، كما ذكرت في المرة الماضية من مظاهر ضعف الإيمان التماس رضا الخلق بسخط المخلوق جل وعلا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من أحب الرياسة أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب ليتميز هو بالكمال. فلان صفة نعت واوى، إذا كل الناس عندهم من العيوب والنقائص الكثير، أما هو فمتقرب بالكمال البشري. ويكره أن يذكر الناس أحدا عنده بخير، ومن عشق الرياسة فقد تودع من صلاحه، لا أمل في صلاح حاله. وقال أبو العتاهية وابن عبد البر رحمهما الله تعالى: حب الرياسة داء يخلق الدنيا ويجعل الحب جرما للمحبين، ينفي الحقائق والأرحام يقطعها، فلا مروءة يبقي لا ولا دينا، من ساد بالجهل أو قبل الرسوخ فلا تراه إلا عدوا للمحقين، يبغي ويحسن قوما وهو دونهم ضاع بذلك أفعال، ضاع بذلك أعداء النبيين. وقديما قيل: حب الظهور يقسم الظهور. نعم، حب الظهور يقسم الظهور بما يورث صاحبه من الغرور والرياء والسمعة والإعجاب بالنفس والاعتداد بالرأي والجرأة على الفتوى والقول على الله جل وعلا بغير علم والعثرة والأنانية والتشبع بما لم يعطى لسان حاله. أنا هنا، من مثلي أقبل عليه، خذ عني من ينافسني. وربما ورثه حق الظهور الحقد والحسد، بل الظلم والكذب والتماس العيب للبراء، ثم السقوط والفشل والفضيحة في الدنيا قبل الآخرة عياذا بالله جل وعلا، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فآخر ما نذكر من علامات ومظاهر ضعف الإيمان، علامة تعاني منها الأمة بأسرها بما يدل دلالة واضحة على ضعف إيمان أبنائها وسطحية تعاملهم مع ربهم جل وعلا، هذا المظهر هو ما تعانيه الأمة اليوم، والواقع خير شاهد من ذل وضعف وتخلف وهوان. وهي الأمة التي جعل الله جل وعلا خير أمة أخرجت للناس، ولكن ربط ذلك بماذا؟ بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وقوة إيمانها. وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعب الإيمان التي لا بد منها، فهذا من باب عطف الخاص على العام لبيان أهميته. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا تخلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضعف الإيمان لم تكن خير أمة، فالله جل وعلا لا يحابي أحدا ولا يحابي أمة، بل هي الأمة التي وعدها الله جل وعلا الاستخلاف في الأرض والتمكين في الدين والأمن وهيبة أعدائها منها، وعلق ذلك على إيمانها الراسخ وعملها الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون في شيئا. فإذا ضعف الإيمان وتخلف العمل الصالح وشيبت العبودية بما يعكر صفاءها، لم يكن شيء من ذلك. كذلك الكفاية والعلو والعزة إنما تكون بحسب الإيمان الكامل، وهو مجموع من القول والعمل والاعتقاد والحال. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي حسبك يا محمد، أي كافيك، وحسب أتباعك المؤمنين أي كافيهم الله جل وعلا وحده. حسبك الله وحسب أتباعك الله، فالكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق، والناقصة مع الناقص، وكم قلنا هذا. لكن أين الاتباع؟ نسبة الاتباع الآن لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته كام؟ فبحسب تخلف هذا الاتباع تتخلف الكفاية. ومن لم يكفه الله من يكفيه؟ طبعا الجواب معلوم، الكل هيقول لا احد. طيب لماذا لا نترك باب الجليل جل وعلا ونكرر الطرق مرات ومرات عسى ان يفتح لنا؟ الكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق، والناقصة مع الناقص. كذلك ايضا العلو بحسب كمال الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فما تخلف من علو المسلمين إنما بسبب تخلف إيمانهم أو ضعفه، فالله جل وعلا لا يخلف الميعاد. ولذلك قال إن كنتم، فعلق العلو على الإيمان. أي إيمان؟ الإيمان الذي أنزل الله جل وعلا به الكتب وأرسل به الرسل وارتضاه لعباده. الإيمان الذي يلزم منه انقياد القلب والجوارح لشرع الله جل وعلا والاستسلام المطلق له سبحانه وبحمده، وكذلك أيضا العزة بحسب ما عند الناس وما معهم من إيمان. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فما فاتنا من شيء من الكفاية أو العلو أو العزة فبحسب ما فاتنا من حقائق الإيمان وواجباته. وهذه قاعدة لا تحتاج إلى مزيد بيان. وأيضا النصر والتأييد إنما هو بحسب كمال الإيمان أو نقصانه. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أين الظهور؟ وكذلك أيضا الدفع، دفع الله جل وعلا عن عباده بحسب إيمانهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإذا تخلف دفع الله عز وجل عن أحد أو عن طائفة فلتخلف إيمانهم أو ضعفه أو عدم قيامهم بحقوقه وواجباته. والأصل أن المؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات في أي مكان ولو اجتمع عليه من بأقطار هذه المعمورة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. والنصر مع الإيمان والصبر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن الأصل في المؤمن كما قلت أنه عزيز غالب مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه، فإن تخلف شيء من ذلك عنه فلضعف إيمانه. وأرجو أن تكون الحقيقة ظاهرة ونافعة. ومن هنا يزول الإشكال الذي يطرحه البعض في قول الله جل وعلا: ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول لك أين هذا؟ الكفار اليوم هم الذين يتحكمون في مقدراتنا، وهم الذين يأمروننا وينهوننا ويتصرفون فينا وإلى آخره. فكيف يقال ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وأصبح السبيل لهم علينا ظاهرا؟ نقول: انتفاء السبيل إنما هو لأهل الإيمان الكامل. كمل الإيمان انتفى سبيل الكفار على المؤمنين، بل كان السبيل للمؤمنين والظهور والغلبة على الكافرين. لكن هذا موقوف على كمال الإيمان. إذن تبين من هذا أن ضعف الإيمان من أعظم دلائله وأشهر مظاهره ما تعانيه الأمة اليوم. وما لم يكن من عودة صادقة لهذا الدين العظيم والإيمان الكامل الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى، فسنبقى على حالنا بل سيزداد سوءا، ولن نملك إن فعلنا إلا دموع النساء أو دموع الأفاعي. نبكي على الأطلال ولقد بكينا من قبل وما نفع البكاء. ضاعت الأندلس وضاعت الخلافة الإسلامية وأصبحت أسبانيا التي كانت مهبطة التقدم العلمي الإسلامي ومركز الإشعاع العلمي الإسلامي، أصبحت اليوم على ما نعلم من محاربة الدين وأهله. ولا أريد أن أعدد مآسي المسلمين، وليس شيء منها إلا بما اقترفت أيدينا وبما قصرنا في حق ديننا وإيماننا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اليوم محاولات اليهود المستميتة والدائمة والدائبة لتهويد الأقصى، هل حركت فينا شيئا؟ بل لا أقول لتهويد الأقصى، بل لهدم الأقصى. حركت فينا ماذا؟ ونحن ما زلنا مشغولون، ما زلنا مشغولين بفريق الفلاني فاز والفريق الفلاني هزم. حصلنا ماذا من المناصب وجمعنا كم من المال؟ وكان هذه القضية لا تلزمنا، بل من بني جلدتنا من يقول يستهلون. ألم ترى ماذا فعلت حماس بالجند المصري، وماذا فعلوا بكذا، وماذا ويريدون سبحانك ربي، القدس ملك الحماس ولا ملك لفلسطين ولا ملك المين؟ قبلة المسلمين يقال لا يهمنا ان هدمت او هودت او زالت عن وجه الارض، لان المحيطين بها فلان وعلان وصفاتهم ونعرفهم. هذا اسلام؟ بالله عليكم، اي اسلام هذا؟ نسأل الله تبارك وتعالى ان يصلح ما فسد من قلوبنا واحوالنا، وان يردنا الى ديننا ردا حميدا، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اساله جل وعلا ان يهيئ لامه محمد صلى الله عليه وسلم امر رشد يعز فيه اولياؤه ويدل فيه اعداؤه، ويعمل فيه بكتابه وسنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر ديار المسلمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.